إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن من هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه وشرح صدره بالإسلام ورضي في قرارة نفسه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أقول لا شك أن من وفق إلى ذلك فقد وفق إلى الخير كله، فهذا الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه الله تبارك وتعالى. فالهداية اختصاص واصطفاء من الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فأعداء الله تبارك وتعالى قد يتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا: لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال: في المنافقين وأشباههم: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، أي لا تنظر طويلا إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصناف وأشكال من الكفار متعها الله عز وجل في هذه الدنيا بصنوف المتاع. قال جل وعلا: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني أن الله عز وجل متعهم بهذا المتاع في الدنيا فقط، وشبه الله الدنيا بالزهرة، وذلك لعمرها القصير، عمر الزهور قصير، ثم لبهجتها وحلاوتها عند أهلها. والزهور مبهجة للنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالرب جل وعلا يعطي الدنيا من يحب من أهل الإيمان والتقوى، ومن لا يحب من أهل الكفر والشقاق والنفاق، وذلك أن الدنيا هينة على الله عز وجل، خسيسة رديئة عند الله، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاسرا منها شربة ماء. فلخساستها ولقلتها ولتفاهتها يعطي الله عز وجل منها من شاء من عباده، من شاء من خلقه، مؤمنا كان أو كافرا. ولكن الرب جل وعلا لا يعطي الدين إلا من أحب، إلا من أحبه الله عز وجل وارتضاه الله، كما قال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء. يختص، والاختصاص إنما هو انتقاء، فالله ينتقي ويختار سبحانه وتعالى من عباده من يوفقهم إلى طاعته ومحبته ومرضاه، منة منه سبحانه وتعالى وتفضلا منه على من شاء من عباده. فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يختار منهم ما شاء لما يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه جل وعلا. أعود فأقول لا شك أن من وفقه الله عز وجل إلى الدين وشرح صدره بالإسلام ورضي في قرارة نفسه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، هذا لا شك من الذين اختصوا برحمة الله وكرامة الله تبارك وتعالى. فأعظم كرامة هي الهداية إلى الدين، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا في نصوص لو جمعناها وتفقهناها أن المسلم في هذه الدنيا على مثل الصراط، تكتنفه الاختبارات والابتلاءات في كل حياته من كل جانب، وأنه في حال أشبه بالامتحان، فالامتحانات والاختبارات حوله دائم، هو في امتحان أبدا وهو في اختبار أبدا حتى يموت. والفائز من تخطى هذه العقبات حتى مات على الإيمان والإسلام، والخاسر من سقط، من انحرف، من وقع في ابتلاء أو اختبار من هذه الاختبارات. هذا الحال بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وبينه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. فليس كل من هداه الله عز وجل يوما من عمره إلى الدين فقد هداه إلى آخر الدنيا، لا، قد يهتدي الإنسان وقد يشرح صدره بالإسلام ولكنه يسير خطوة أو خطوتين فيبتلى ابتلاء ويختبر اختبارا فيسقط في الاختبار فيتخلى الله عز وجل عنه ويسقط. فهذا طريق يتساقط فيه الكثير ولا ينجو فيه إلا القليل. ضرب النبي صورة بهذا فقال مثل المؤمن كالذي يسير في صراط. وفي نهاية الصراط داع يدعو أي عباد الله ادخل الصراط ولا تعوجوا، لا تروح يمين ولا شمال، امشي سيدا. وفوق الصراط داع يدعو أن التزموا الصراط، داعي في الآخر وداعي فوق. يقول النبي وحول الصراط ستور مرخاة، في ستور. ويقول الداعي أي عبد الله لا تفتح الستر، فإن فتحته ولا اشتر، إذا فتحت ستر من هذه الستور ولا اشتر رفت. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط الإسلام، والداعي الذي يدعو في آخر الصراط كتاب الله، كتاب الله يدعوك أن تلتزم الجادة والطريق، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط وازع الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن، في قلب المؤمن وازع وضمير يدعوه التزم الحق. وأما هذه الستور المرخاة هذا الستر فهي محارم الله تبارك وتعالى، إذا كشف الإنسان هذه المحارم ولج وانتهى من الطريق فقط. فالمسلم يسير في هذه الدنيا في شبه هذا سباه النبي، فمحارم الله تبارك وتعالى وحرمات الله التي حرمها كثيرة وقد نهينا، أمرنا أن نلتزم الجادة ونلتزم الصراط. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن المؤمن في فتنة دائمة بالخير والشر، كما قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير كله فتنة أي اختبار وابتلاء، والشر كله كذلك فتنة. من الخير الأموال والأولاد، ويقول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال فتنة من أعظم الفتن، مجيئه فتنة وذهابه فتنة، مجيء المال فتنة عظيمة. والنبي يقول صلى الله وسلامه عليه والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبله. مجيء المال فتنة، لأنه يؤدي عند كثير من الناس إلى البطر والأشر والكبر والتعالي والبخل كذلك، والشح به، ومنع حقوق الله تبارك وتعالى فيه وحقوق الآخرين والآدميين يمنع منه، وبالتالي هذا فتن بالمال، التنافس فيه والتحاسد بسببه والتباغض. المال فتنة، والنبي يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قوله فاتقوا الدنيا ليس معناها خلوا أيديكم منها لا تأخذوها ولا تكتسبوها، وإنما اتقوا شرها واتقوا فتنتها. فمن أعطي مالا وجب أن يعلم حق الله تبارك وتعالى فيه، أن الله هو الذي أعطاه له وهو الذي رزقه، ليس بحوله ولا بقوته. لا يقول بحولي وقوتي كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، فرد الله عز وجل قوله فقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا إجرام، من اعتقد أن المال بيده وبقوته وكسبه وليس من الله عز وجل فهو جاحد نعمة الله تبارك وتعالى. من سخر المال في معاصي الله عز وجل فاستعلى به على عباد الله تبارك وتعالى، وشمخ أنفه به على عباد الله، واستخدمه في معاصي الله تبارك وتعالى، فقد سقط في الاختبار وسقط في الامتحان. أعطي فلم يشكر ولم يعرف نعمة الله تبارك وتعالى فيه. وقديما قال المؤمنون من قوم موسى لقارون، قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن في مالك كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي. فلا شك المال فتنة، مجيئه كذلك فقده فتنة، فقد المال فتنة، فالفقر من أعظم الفتن، يدفع الناس بعض الناس إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وإلى السرقة وإلى النهب والاغتصاب حقوق الآخرين فلا شك، وإلى الجزع والسخط على الله تبارك وتعالى، فهذه فتنة عظيمة. النساء من أعظم الفتن، والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة المرأة من أعظم الفتن، لذلك حذر منها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء القرآن ببيان كيف الخروج من هذه الفتنة العظيمة، فأمر بالاستعفاف حال الفقر، وأمر بالاستمتاع بالحلال حال الغنى، فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعودوا. هذه إباحة للاستمتاع بالحلال. وقال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأمر من لم يجد أن يستعف كما قال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون مالا يتزوجون به حتى يغنيهم الله من فضله. فأمر بالعفة وأمر بغض البصر من الرجال والنساء، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله عليم بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر كلام الله تبارك وتعالى في هذا الصدد. فأمر المرأة بالاستعفاف وغض البصر، وأمر أهل الإسلام جميعا بأن يعالجوا هذه الفتنة بعلاجها الذي أرشد الله إليه. من ذلك مثلا أمر أن لا يبقى أيم في مجتمع المسلمين، والأيم هو الذي لا زوج له، يطلق الأيم على الرجل والمرأة كما قال جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم، يعني غير ذواتي وذوي الأزواج، يعني لا يجوز أن يبقى رجل بلا زوجة ولا زوجة ولا امرأة بلا رجل ما داموا أنهم في سن النكاح، ينبغي أن لا يبقى أيم. والأيم يطلق على البكر وعلى الثيب كذلك، من لا زوج له، كل من لا زوج له فهو أيم. نقول تأيمت المرأة يعني مات زوجها وأصبحت بلا زوج، وهذا رجل أيم يعني لا زوجة له. بل يأمر الله تبارك وتعالى بتزويج كذلك العبيد والأرقاء، قال وأنكحوا الأيام منكم يعني من الأحرار، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وذلك حتى يبقى المجتمع كله مستعفف، وكل إنسان عنده ما يستعف به من الحلال، ولا تبقى الفرصة للشيطان ليفسد في المجتمع. لا شك أقول هذه الفتنة عالجها الله تبارك وتعالى بعلاج كثير لا يتسع المقام هنا لبسط ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه نهى المرأة أن تسافر بلا محرم، ونهى الرجل أن يدخل على النساء، قال إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمو، والحمو قريب الزوج، أباه يعني أخوه مثلا أو ابن عمه ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أي وهذا تفسير بليغ، هذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه، أي أن المصائب في هذه المسألة لا تأتي إلا من أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة وهي أجنبية عنه، وذلك أنه يؤمن جانبه كأخ الزوج مثلا إذا دخل على زوجة أخيه. فقال النبي ألحم الموت، فنهى النبي صلى الله عليه أن يدخل الرجل على امرأة ليس عندها ذي محرم، فقال لا يخلون بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا بد أن يكون أحد من محارمها موجودا كأبيها مثلا أو أخيها أو عمها ونحو ذلك. كل هذا ليسد الإسلام باب الفتنة، باب هذه الفتنة العظيمة للناس، لأنها إذا فتحت لا شك أنه بها يكون الانهيار ويكون بها الرسوب في الاختبار. هذه من أعظم الفتن، ولذلك قال النبي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني أن سقوطهم عن طاعة الله تبارك وتعالى وخروجهم من الدين كان بهذا، كان بسبب انحراف في المرأة فينحرف الناس، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم أن الرجل قد يكون في استقامة من دينه، مصلي صائم متقي الله تبارك وتعالى، فإذا فتن بهذه الفتنة كان هذا بابا لتهاونه في الصلاة أو لتركه في الصلاة وتركه للدين، لأن الشيطان يقول له خلاص ما دام سقطت هذا السقوط إيش حق تصلي، وإيش حق تروح كذا، وإيش حق تطلب العلم، وبالتالي ينزلق. فهذا انزلاق، إذا انزلقت الرجل في هذا الباب خلاص يترك الإنسان ما هو أكبر من هذا كالصلاة مثلا، فالصلاة لا شك أنها أكبر من الزنا، ولكن الزنا طريق إلى هذا، الزنا طريق إلى هذا، بل قد يكون طريق إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وطريق إلى ترك الدين بالكلية. هذه اختبارات، المال فتنة، والنساء فتنة، والأولاد فتنة، مجيئهم فتنة، فكم من أب أدخله أبناؤه النار بسبب أولاده، حرصه عليهم، يجبن من أجلهم ويبخل من أجلهم ويسرق من أجلهم ويفعل من أجلهم المعاصي الكثيرة، يغرم من أجلهم. فلا شك مجيء الأولاد فتنة وفقدهم كذلك فتنة، كم من إنسان فقد هذه النعمة فكفر بسبب ذلك وحقد على ربه وعلى دينه بسبب ذلك، فلا شك هذه فتنة. باختصار يقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المسلم يسير في هذه الطريق على شبه الصراط، كأنه صراط، وهذه الخطاطيف التي تخطفه هي المعاصي، المعاصي تتخطفه من كل مكان، والفتن تتنفه من كل جانب. ولا شك أن الناجي هو من كتب الله تبارك وتعالى له النجاة، وهو من اتقى محارم الله تبارك وتعالى واتبع أمران. الأمر الأول وازع الكتاب، الكتاب وازع، القرآن وازع، ولذلك ينبغي المؤمن أن يتمسك به قراءة واطلاعا، ويكون دائما قريب من كلام الله عز وجل، لأن دائما يسلم يقرأ القرآن يجد كلام الله، الله ناديه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، يا فنداء مستمر. وكان السلف يقولون إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعه سمع يقول اسمع، يقول هذا كلام لك، يقول أنت داخل في هذا الخطاب. فلا شك أن كل مؤمن داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وكذلك كل إنسان داخل في قول الله يا أيها الإنسان. فإذا الإنسان مر على الآيات وسمع يا أيها الذين آمنوا وهو مؤمن ينبغي أن يسمع، هو داخل هنا، هذا من المعنيين، يعني أنت معني بنداء الله لك، فاستمع إلى ما الذي يريد الله منك. فلذلك كانت قراءة القرآن والمداومة على ذلك من أعظم الواجب. كذلك مراقبة الله عز وجل، هذا الذي قاله النبي، قال وازع الله عز وجل في قلب المؤمن، في قلب المؤمن وازع يذكره بالله تبارك وتعالى ويقول لا تفعل. فالمؤمن إذا يعني استمع إلى هذا الوازع في قلبه الذي يناديه إياك أن تلج محارم الله تبارك وتعالى، لا شك أنه يستفيد. أما الإنسان إذا يعني كتم ونحى عنه هذا الواقع فلا شك أنه يقع في معاصي الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يوم القيامة لا شك أنه من أعظم الواقع الإيمان به، إذا أمنت بيوم القيامة هذا واقع عظيم، يخاف من آمن بيوم القيامة خاف الله عز وجل. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا واقع ثاني. الواقع الثاني النفس اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها إذا قصر في طاعة، إذا قصر في صلاة، في صيام، في زكاة، في بر، تلومه لماذا قصرت في هذا. هذه نفس طيب، هذه من النفوس الطيبة التي تلوم صاحبها. فلذلك ينبغي للمسلم أن يجمع بين هذا وهذا، بين نفس تلومه في تقصيره طاعة الله عز وجل، وبين إيمانه بيوم القيامة، لأن هذا من أعظم الواجب. أعوذ فأقول يا أخوة، لا شك لا يجوز الإنسان أن يركن ويقول الحمد لله أنا مسلم ومصلي وانتهيت ويظن أنه قد ضمن الجنة وضع مفتاحها في جيبه. لا، هذا الذي يأمن هكذا، الذي يأمن هكذا ويظن أنه ما دام أنه قد هدي إلى الدين فقد هدي، هذا لا شك أنه لم يفهم الدين. بل ينبغي الإنسان يعلم أن طريقه إلى الله عز وجل هذا طريق مستمر، وأنه ينبغي أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل إلى آخر عمره. والله يقول لنبيه وهو من هو، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول أكثر ما كان النبي يقسم أن يقول يدعو، أكثر ما كان النبي يدعو في بيتي لما قلوا إيش أكثر دعاء يدعو به النبي، كانت تقول أكثر ما يدعو أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا أكثر دعاء، تقول أم سلمة رضي الله عنها أكثر دعاء سمعته من النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأم سلمة رضي الله عنها فكانت تقول أن أكثر حلف النبي أكثر قسمه أن يقول لا ومقلب القلوب إي ومقلب القلوب. فهاتان زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما تقول إن النبي أكثر شيء يدعو به يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، والثانية تقول إن النبي كان أكثر شيء يقسم به أن يقول لا ومقلب القلوب إي ومقلب القلوب. فالله عز وجل يقلب القلوب، ومعنى يقلبها إنها قد يفهم الآن وبعد ساعة ما ينتكس على وجهه عياذا بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في شأن بعض الكفار قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا في الكفار، وهدد الله بهذا المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يجعل حواله، يعني يجعل حائل بين المرء وبين قلبه، تريد الإيمان ولا يحصل له، فقد يريد الخير ولا يحصل له لأنه يطمس على بصره وبصيرته عياذا بالله تبارك وتعالى. فلذلك يا إخوة ينبغي للمؤمن أن يتذكر هذا وأن يعلم أنه في طريق إلى الله تبارك وتعالى، قد يطول به الطريق وقد يقصر، لا تدري متى يفجأك الأجل، قد يقصر طريقك وقد يكون هذا الطريق طويل. والسعيد هو من تمسك بالإسلام وراقب الله تبارك وتعالى واستبصر واستبصر من كل شيء، من عدوه الأول الشيطان، من عدوه الثاني نفسه، من يحيط به، قد بعضهم يكون أعداء له، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كل من يقعدك عن الدين ويقعدك عن الخير ويزين لك الشر هذا عدو لك، حتى لو كان ابنك ولو كان زوجك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ما يقول واحد زوجي أمرني، أو واحد يقول زوجتي قالت لي، أو ابني دفعني، أو كذا دفعني، أو قريبي. لا شك هذا فضل عن شياطين الإنس والجن. قد يكون للإنسان أصدقاء سوء يزينون له المعصية وترك الطاعة، هذه مصيبة، والشيطان الأكبر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما مستبصر، مستبصر وراجع إلى الله تبارك وتعالى ومستغفر الله عز وجل. والنبي يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يردنا إليه ردا جميلا، ونستغفر الله من كل ذنب فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنه من أعظم ما يعصم أهل الإيمان وأهل الإسلام عن الوقوع في محارم الله تبارك وتعالى ومعاصي الله ومناهي الله أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يتواصوا بالحق والصبر. فكل مؤمن يرى في أخيه نوعا من تهاون أو انحراف ينبغي أن يأمره وأن يعظه في الله تبارك وتعالى، وهذا من النصح لكل مسلم، هذا من النصح لكل مسلم، أن تنصح له، بمعنى أن تعامله كما تعامل نفسك، وأن تحب له ما تحب لنفسك. فإذا وجدت فيه قصورا أو انحرافا أو تهاونا أو أنه يريد أن يسقط، ينبغي أن تأخذ بيده، أن تستر عليه إذا كان يجب عليه الستر، أن تعظه في الله تبارك وتعالى، أن تذكره بالله عز وجل، أن تأخذ بيده، أن تمنع عنه السوء. لو أن أهل الإسلام كل منهم فعل ذلك وتواصينا جميعا بالحق والصبر وأخذنا على يد السفيه وأطرناه للحق كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر، لم تستعلن الفتن على هذا النحو. الفتن ما تستعلن كفتنة النساء الآن التي استعلنت استعلانا عظيما جدا وأصبحت من أكبر الفتن، ظهرت العورات وانكشفت السوءات، وأصبح داعي الشيطان في كل مكان، في الأسواق وفي محلات وفي أماكن اللهو، وهذه من أعظم الفتن ولا شك. مهما يصرخ الصارخون ومهما يسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي، لكن ماذا يعمل الشباب المساكين أمام هذه الفتن العظيمة التي تكتنفه من كل مكان، ومع تعقد أسباب الحياة وأسباب العيش وتأخر سن الزواج عند الفتى والفتاة، للأسف في كل بلادنا تأخر سن الزواج، ما أصبح الرجل يستأنف يتزوج إلا بعد ما يتم الجامعة وكل 4-5 سنوات، والبنت كذلك لازم تتم الجامعة تأخذ لها سنة سنتين على ما تكون نفسها كما يقولون. وهذه وفي هذه الأثناء كلها فتن عظيمة، الإنسان يبلغ من 13 وبعضهم من 14 ويبقى إلى 27 و28 وهو يعيش يتقلى في أوساط هذه الفتن. أقول لا شك أنه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك أدب الإسلام من يعني ما ذكرنا وما لم نذكر أشياء كثيرة جدا حمى الله تبارك وتعالى بها مجتمع المسلمين، أقول لا شك أنه لترك هذا والتهاون في هذه الأمور تعظم الفتن، كل يوم تعظم الفتن، وكل ذلك بسبب التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفهاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى وإشاعة الفضيلة. لو كنا نشيع الفضيلة بدل الرذيلة ونشيع الخير، وكل منا يعني يأمر أخاه في الله تبارك وتعالى وينصح له، وكان المسلمون كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو أننا كذلك ما نتعرض إلى مثل هذه الفتن التي تعظم يوما بعد يوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا وأيدينا إليه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات